إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله والحمد لله، صلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ليوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم جمعة الموافق للسابع عشر من شهر الله المحرم من عام 45 و400 من الهجرة. درسنا المعتاد في تفسير القرآن العظيم، والسورة التي بين أيدينا هي سورة الصافات. قرأنا في هذه السورة، بينا معانيها في لقاءات ماضية، ونستكمل ما توقفنا عند الآية الخامسة، الآية 35 من سورة الصافات، وهي قول الله سبحانه وتعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. هذه الآية إذا قرأتها وتأملت فيها وجدت أن لها علاقة وارتباط فيما قبلها، وهذا في جميع القرآن. يعني لمن أراد أن يتدبر القرآن يفهم المعاني، ينظر في الآيات، في سياق الآيات، ما قبل هذه الآيات، ما بعدها، بهذا يتضح، لأن الآيات بعضها فوق بعض ومرتبة بهذا الترتيب الدقيق من لدن حكيم عليم سبحانه وتعالى، فهو الذي رتب لنا القرآن بهذا الترتيب العجيب. فالكلام مع المشركين المنكرين للبعث، والله سبحانه وتعالى بين لهم حقيقة هذا البعث وحقيقة الساعة ويوم القيامة، وأنهم جميعا سيحشرون أمام الله ويحاسبون ويجازون، ويكون مصيرهم من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وهؤلاء المنكرون للبعث الكافرون بالله، إذا ماتوا على هذه العقيدة الفاسدة فمصيرهم إلى نار جهنم. ولذلك يصور الله سبحانه وتعالى لما قال لهم: هذا الفصل الذي كنتم به تكذبون، هذا هو الفصل، يوم الفصل، يوم القيامة، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أي أصنافهم وأشكالهم وأشباههم، إلى صراط الجحيم. وبدأ النقاش أو الحوار بين المشركين بعضهم مع بعض لما قال الله سبحانه وتعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، أي تأتوننا، أي تصدوننا عن الخير، تمنعوننا عن الدخول في الإسلام. هذا معنى كلمة اليمين. كلمة اليمين في القرآن لها معاني كثيرة، وهذا من إعجاز القرآن. هذه الكلمة هنا لما قال إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، يعني كنتم تمنعوننا من دخول الإسلام. من اللي قائل؟ من الذي يقول هذا الكلام؟ الذي يقول هذا الكلام هؤلاء المستضعفين الضعفاء، يقولون للسادة والكبار: أنكم أنتم أيها الكبراء والسادة تمنعوننا من دخول الإسلام وتصدوننا عنه وتغروننا بالمال حتى لا ندخل في الإسلام. أو يكون معنى اليمين هنا القوة، تأتوننا بالقوة، اليمين القوة. قال إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، أي تأتون بقوة وليس لنا خيار. ولذلك بدأ يلوم هؤلاء الضعفاء، يلومون الكبراء، يقول أنتم الذي ألزمتمونا في الدخول بالإسلام. قال رد هؤلاء، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، أنتم ما آمنتم، لو آمنتم ما منعناكم، لكن أنتم الذي رفضتم الإيمان لطلب الدنيا، إلى آخر الاحتجاجات والنقاش اللي جرى بينهم كما ذكرناه في لقائنا الماضي، حتى قالوا: فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. يقول كلنا في العذاب، إننا لذائقون، كلنا في في نار جهنم حق إن لذائقون. قال فأغويناكم إن كنا غاوين. أغويناكم يعني أضللناكم ونحن في ضلال وأنتم في ضلال، لا مزية بعضنا على بعض. قال الله عز وجل فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، كلهم في العذاب مشتركون، كلهم في العذاب مشتركون. قال الله سبحانه وتعالى إنا كذلك نفعل بالمجرمين، هؤلاء المجرمون يفعل الله بهم بأن يكونوا في العذاب مشتركين. قال لماذا يدخلون العذاب؟ قد يأتيك سائل ويسأل ما السبب لماذا كانوا من أهل النار؟ يأتيك الجواب في الآية 35 إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ما معنى إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون؟ يعني إذا دعوا إلى الدخول في الإسلام، إذا دعوا إلى التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يستكبرون يمتنعون. إذا قيل لهم اتركوا ما أنتم عليه وما كان عليه آباؤكم من عبادة الإسلام الأصنام يأبون ويمتنعون ولا يريدون أن يدخلوا في الإسلام. فلذلك قال إذا قيل لهم لا إله إلا الله لا يمتنعون فقط، بل يمتنعون ويستكبرون، يعني فوق الامتناع أنهم يتكبرون. يقول من نتبعك يا محمد؟ من أنت؟ إنما أتبعك الأرذلون، الضعفاء الذين معك، أطرد هؤلاء الضعفاء، فيتكبرون. لذلك جازاهم الله بهذا الجزاء. ثم ماذا يقول؟ قال ويقولون هم هؤلاء المشركون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. شوف كيف الوقاحة قلة الأدب وصل بهم الاستكبار، أنهم لا يوحدون الله، أنهم لا يعبدون الله وحده لا شريك له، ويتكبرون عن دين الله وعن شرعه. وزيادة على ذلك يقول نترك آلهتنا، آلهتنا التي كنا نعبدها وكان آباؤنا يعبدونها، نتركها لمحمد؟ ولم يقل لمحمد، قال نتركها لشاعر مجنون. يعني وصفوا محمد الذي وصفه الله بأحسن الصفات وأجلها وجعله على أحسن الأخلاق والآداب، يصفونه بأسوأ الصفات فيقولون شاعر ومجنون. نترك آلهتنا ونترك معبوداتنا وأصنامنا، نطيع محمد، نطيع هذا الرجل الذي هو شاعر يأتي بالشعر، يتكلم بالشعر، يظنون أن القرآن شعر، وهم يعرفون أن القرآن ليس من الشعر بشيء. ويقولون إنه لمجنون، أي هذا القرآن الذي أتى بمحمد، محمد مجنون، وهو أعقلهم وأفصحهم وأقواهم حجة، ويقولون إنه لمجنون. هل إذا قال هؤلاء وألصقوا بمحمد هذه التهم وقالوا إنه شاعر وقالوا إنه مجنون، ومرة يقولون ساحر ومرة يقولون كاهل، هل يتركون يسلم لهم؟ لا. ولذلك رد الله عليهم، ماذا قال؟ قال بل، يعني ليس كلامكم صحيح ولا نسلم لكم تصفون بهذا الصفات. قال بل جاء، أي محمد صلى الله عليه وسلم، بل جاء بالحق، أي جاءكم بالحق وجاءكم بالقرآن والشريعة والحق الذي قامت عليه السماوات والأرض والحق الذي تجازون عليه. قال جاءكم بالحق والفصل بيننا وبينكم وصدق المرسلين. صدق محمد المرسلين. كيف صدق المرسلين؟ لأن الرسل السابقين كانوا يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، في الإنجيل، في غيرها من الكتب، كانوا يعرفون محمد بصفاته وبأسمائه وبأحواله، وكانوا يذكرونها لأقوامهم. فلما جاء محمد عرف اليهود والنصارى أن هذا هو محمد، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فصدق المرسلين. ثم أمر آخر، صدق المرسلين لأن القرآن الذي جاء به محمد يحكي عما جرى مع هؤلاء الأقوام ورسلهم، فيذكر لنا قصة نوح كما سيأتي، يذكر لنا قصة إبراهيم، يذكر لنا قصة هود وصالح وشعيب، يذكر الله لنا هذه القصص كلها في القرآن. فمحمد يصدق ما جرى للأنبياء مع رسلهم، وما حكاه الأنبياء عن محمد، كل ذلك يصدقه القرآن الكريم، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. قال الله عز وجل لما قالوا قبل هذه الآيات في الآية 31 قالوا فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. ذائقون ماذا؟ ماذا سيذوقون؟ أفصح الله قال إنكم لذائقوا العذاب الأليم، ليس عذابا فقط بل هو عذاب أليم موجع لا يفارقكم ولا يخفف عنكم، إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. هذا جزاؤكم على أعمالكم، ما كنت تقدمه ستجازى عليه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. لما يقرأ هذا الإنسان يعني يظن أن هذه الكلمة وما تجزون إلا ما كنتم تعملون خطاب لعامة الناس، يعني المؤمن والكافر، كل مؤمن وكافر يجزى صح، يجزون إلا وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، لكن لما كانت في سياق العذاب الأليم استثنى الله المؤمنين الصالحين أن يدخلوا في هذا، ولذلك قال بعدها إلا عباد الله المخلصين. وإلا هنا معناها لكن، معناها لكن، يعني يقول لك تجزون أنتم أيها المجرمون العذاب الأليم لكن عباد الله المخلصين لا يجزون بهذا العذاب، يستثنون عنه ويبعدون عنه. ولذلك قال إلا عباد الله المخلصين. كيف مخلصين؟ يعني أخلصهم الله واختارهم لطاعته. الله سبحانه وتعالى يختار ويصطفي من الملائكة ويصطفي من الناس ويختار من يشاء من عباده، ويمن على من يشاء بالعبادة من عباده بالهداية والصلاح والاستقامة، هذا كله فضل من الله سبحانه وتعالى. ولذلك عباد الله المخلصين الذين أخلصهم الله واختارهم لطاعته. لماذا؟ لأنهم يصلحون للطاعة، فاختارهم الله لأن يكونوا من عباده، من أوليائه المخلصين الذين اختارهم لعبادته لتحقيق وإقامة شرعه. إلا عباد الله المخلصين. وكلمة المخلصين هذه فيها قراءة أخرى وهي إلا عباد الله المخلصين. كيف مخلصين؟ يعني أخلصوا أعمالهم لله، فإخلاصك عملك لله هو الذي يثمر. أما أن تعمل أعمالا وإن كانت هذه الأعمال مما شرعه الله تعملها لأجل أمور الدنيا، هذا الرياء، هذا هو الرياء، فما أخلصت عملك، ما أخلصت. يعني الله سبحانه وتعالى قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني أخلصه وأصوبه. فالمطلوب الإنسان ليس بكثرة العمل، ليس بكثرة العمل، وإنما أخلص الأعمال وأصوبها هو المطلوب. فإذا أخلصت وسلكت الطريق الصواب كنت حريا بقبول العمل عند الله. ولذلك إلا عباد الله، الله أضاف العباد لمن؟ أضافهم إليه، قال هؤلاء عباد الله، اختارهم وجعلهم أولياءه. إلا عباد الله، وصفهم بأي شيء؟ قال بالمخلصين أو المخلصين الذين اختارهم الله وأخلصوا أعمالهم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إذا عرفت عباد الله المخلصين الذين استثناهم الله من هذا العذاب الأليم لا بد أن يكافئهم. هم عباد الله أولا، أن الله أنهم تشرفوا بأن يكونوا عباد الله، والأمر الثاني أنهم تشرفوا بأنهم أخلصوا أعمالهم لله والله أخلصهم. هذا في الدنيا أنهم يتشرفون بأن يكونوا عباد الله وأن الله أخلصهم، أما في الآخرة فاسمع ماذا أعد الله لهؤلاء المتقين. ودائما القرآن لما يذكر عذاب أهل النار يقابلهم بنعيم أهل الجنة، إذا ذكر نعيم أهل الجنة قابلهم بعذاب أهل النار. لماذا؟ حتى يكون المؤمن الذي يتعبد الله بين الخوف والرجاء، يخاف من النار ويرجو رحمة الله، يرجو الجنة ويخاف من النار. فهذا دائما يكون سلوك المسلم، ولذلك القرآن دائما يأتي بهذا وهذا حتى تكون أنت بين الخوف والرجاء، تخاف من أن تكون من هؤلاء الذين توعدهم الله بالعذاب الأليم، وترجو ما عند الله من الرحمة وتسأله، وأنت في دعائك تتعوذ بالله من الشيطان، تتعوذ بالله من الشيطان، تتعوذ بالله من المعاصي، تتعوذ بالله من عذاب جهنم، وفي نفس الوقت تسأل الله الرحمة وتسأله الثبات وتسأله المزيد في الطاعات وتسأله ما أعد الله لعباده المتقين في جنات النعيم. ولذلك هذه الآيات الآن ستأتينا في بيان مصير عباد الله المخلصين. وأنت تقرأ هذه الآيات ينبغي لك أن تتفكر وأن تقرأها، هل أنا من هؤلاء الذين قال الله فيهم عباده المخلصين؟ هل أنا منهم ولا لست منهم؟ ينبغي أن تقف عندها وتتأملها وتسأل الله، تسأل الله. أنت تقرأ وتدعو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب تعوذ. فأنت هنا تسأل، إذا جاءتك آيات النعيم وآيات الفوز العظيم تسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك منهم. قال إلا عباد المخلصين، قال أولئك، شوف لما يقول أولئك هذا اسم إشارة، يقول أهل اللغة هذا اسم إشارة للبعيد. طيب هم قريبين، ليش قال بعيد؟ قال لشرفهم ومكانتهم وعلو منزلتهم، كأنهم بعيدين لارتفاعهم، فيخاطبهم الله بهذا. قال أولئك لهم رزق معلوم. ورزق هنا نكرة، وإذا جاءت النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، يعني رزق عظيم لا حد له ولا أحد يستطيع أن يصفه بأي وصف، لأنه رزق كما وصفه الله. قال رزق معلوم، أي قد علمه الله والمؤمنون علموه. كيف أنا عرفت الرزق هذا المعلوم؟ عرفته لما أخبرك الله بالكتاب بالقرآن، عرفت رزقه لما قال الله سبحانه وتعالى وصف الجنة ونعيمها وثمارها وفواكهها وشرابها، لما عرفت هذا قال الله لك لهم رزق معلوم. ثم زيادة على ذلك ما هو المعلوم؟ يأتيك تفاصيله. فقال سبحانه وتعالى، قال رزق معلوم، ما هو؟ قال فواكه، ولم يقل فاكهة ولا فاكهتين أو ثلاث، أطلق فقال فواكه لا حد لها، أي فاكهة تتمناها في الجنة تأتيك على أي صفة من الصفات التي أنت تتمناها، نعيم يعني لا يحد بحد، نعيم عظيم. قال فواكه، والحال ماذا؟ قال لهم الفواكه وهم مكرمون، وهم مكرمون. قد أكرمهم الله بأي شيء؟ أكرمهم بأن نجاهم من النار، أكرمهم بأن ندخلهم الجنة، أكرمهم بأن أنعم عليهم بهذا النعيم، بهذا الأمان والنعيم والسعادة الأبدية، هذا أعظم إكرام. قال وهم مكرمون في جنات النعيم، في جنات النعيم، ليس الجنة جنات، والنعيم بمعنى أنهم منعمون فيها، أنعم الله عليهم بنعم عظيمة. قال في جنات النعيم، ثم بدأ يذكر حالهم الذي يدل على أي شيء؟ يدل على الطمأنينة والسعادة والأمن والرخاء. قال على سرر متقابلين، سرر مزينة ومزخرفة ومبطنة، يجلسون على هذه السرر يتقابلون. شوف الجنة ما فيها تدابر، ما أحد يستدبر الآخر أو يكون بجنبه، وإنما من شدة من عظم النعيم لهم أنهم أخوة متصافون، أخوة قلوبهم على قلب رجل واحد، وهم متقابلون للحديث والجلوس، يكونوا متقابلين على سرر متقابلين، يدل على الأمان. وفي آيات أخرى قال متكئون، الاتكاء يدل على الراحة والطمأنينة والأمان. قال على سرر متقابلين، قال يطاف عليهم بكأس من معين، يطاف عليهم، ما الذي يطوف عليهم؟ غلمان مخلدون، غلمان مخلدون، وفي آية ولدان مخلدون، يعني شباب من شباب الجنة، من شباب الجنة، ومخلدون في شبابهم، ما يصيبهم الشيء أي الكبر ولا الشيء، مخلدون في أحسن صورة. يأتي هؤلاء الولدان والغلمان يخدمونهم، يطوفون عليهم. قال يطاف عليهم بكأس من معين، ما هو الكأس هنا؟ ما المقصود به؟ دائما القرآن ولغة العرب إذا قيل الكأس هو شراب الخمر في الجنة. شراب الخمر في الجنة غير شراب الخمر في الدنيا. شراب الخمر في الدنيا تذهب العقول، الخمر في الدنيا فيها يعني أضرار شديدة تذهب عقلك ودينك ومالك وعرضك. أما شراب الخمر، أما خمر الآخرة، خمر اللذة كما وصفه الله، قال يطاف عليهم بكأس من معين. من معين، الكأس إذا جاء في القرآن مراد به الذي قد امتلأ أو يكون مشروبه الخمر، امتلأ بمشروب الخمر، هذا يسمى كأس. أما إذا كان فارغ ما يسمى كأس، يسمى قدح، يسمى إناء. وإذا امتلأ بالخمر سمي كأس. حتى عند لغة العرب إذا كان الكأس فيه مشروب آخر كالعصير أو الماء أو غيره ما يسمونه كأس. الكأس يطلق، هذه لغة العرب ولغة القرآن، يجهله من يجهلها هذا أمر آخر، لكن نحن نعرف لغة القرآن أن أي كلمة فيها كأس مراد به خمر الجنة. خمر الجنة يتنازعون كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، وكأسا دهاقا، هذا كله في سياق خمر الجنة، رحيق، يسقون من رحيق مختوم، هذا هو خمر الجنة. قال يطاف عليهم بكأس من معين. المعين هو الشيء الجاري، العين المعين هو الشيء الجاري. طيب الخمر يجري ولا ما يجري؟ قال نعم يجري. كيف يجري؟ قال أنهار في الجنة، أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. أنهار تجري في الجنة، أنهار تجري، ليس يأتيك يعني الخمر في أواني أو أقداح ثم ينتهي، لا، الخمر في الجنة على أنهار تجري تجري. ولذلك قال بكأس من معين. ثم هذه الخمر ليست كخمر الدنيا، وصفها الله بأي شيء؟ قال بأنها بيضاء، إذا نظرت إليها تعجبك وترتاح لها، بيضاء. قال لذة للشاربين يتلذذون بشربها، ليست كشرب خمر الدنيا. كل هذه الأوصاف تجعلك لا تتصور أن خمر الجنة كخمر الدنيا أبدا. قال بيضاء لذة للشاربين الذين يشربون يتلذذون بها. قال حتى يأتيك الوصف الدقيق مرة، قال لا فيها غول، لا تغول الإنسان، أي لا تجعله يعني إذا مثل الاغتيال، الغول هو الاغتيال، يعني بحيث أن هذا المشروب في الدنيا من الخمور والمسكرات إذا شرب الإنسان أو تعاطاها قد تؤدي به للموت، تؤدي به للموت، فالله سبحانه وتعالى نفى عنها في الآخرة. قال خمر الآخرة لا فيها غول، يعني لا تقتل صاحبها، لا تؤدي بصاحبها إلى الموت، وإنما فيها اللذة وفيها الراحة. قال لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، ولا هم عنها ينزفون، أي لا يصيبهم النزيف الذي يصيب أهل الخمر في الدنيا. ما هو النزيف؟ أصل النزيف هو السيلان، يقول فلان ينزف يعني يسيل، نزيف الدم أو نزف أنفه يعني سال الدم، هذا هو الأصل. فخمر الجنة ما تجعل أهلها يصيبهم النزيف لا داخليا ولا خارجيا، وإنما هم في يعني في أجمل وأحلى لذة، يتلذذون بشراب الجنة. ولذلك شوف أشربة الجنة كثيرة، الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأشربة الجنة، قال من ماء غير آسن، ومن لبن، ومن خمر، ومن أيضا عسل، لكن تجد أكثر الآيات تركز على مشروب ماذا؟ مشروب الخمر، لأن الخمر يظن الظان في الدنيا أن الخمر لا العاقل لا يشربها، فعوضهم الله، لأن من شربها في الدنيا الخمر لم يشربها في الآخرة، ولذلك عوضهم الله بأجمل الأشربة وهو الخمر في الدار الآخرة. قال إذا هم على سرر متقابلين في راحة، وعندهم الهواكه المآكل الأطعمة، وعندهم المشروبات التي ألذها الخمر بهذه، ويطاف عليهم ويخدمون، يأتيهم الخدم، مع هذا النعيم العظيم يذكر الله أيضا من نعيمهم ما يقدر لهم من الأزواج، أزواج الجنة غير أزواج الدنيا، يعني أزواج الدنيا مع أزواج الجنة، وأزواج الجنة هم الذين قال الله فيهم هم الحور العين. قال وعندهم، شوف ما قالك أزواج الجنة ولا قالك حور عين، لا أعطاك أوصاف جميلة جدا. قال وعندهم قاصرات الطرف عين. ما معنى قاصرات الطرف؟ يعني قصرت نظرها على زوجها لا تلتفت إلى غيره، وجعلت زوجها يقصر نظره عليها. هذا أجمل شيء، أنك تجد المرأة تنظر فيك لا تنظر في غيرك، وتجد أنت تنظر فيها لا تشبع من رؤيتها. ولذلك قال عندهم قاصرات الطرف. عندهم قاصرات الطرف التي تقصر طرفها يعني عينها على زوجها. وما معنى عين؟ هذه ترى أخوان حقيقة، يعني اللي يعيش مع القرآن ويتأمل ويتفكر غير الذي يقرأ هكذا. يعني لو قرأت هذه الآية وجاء واحد بجانبك وقال لك ما معنى عين، ايش تقول؟ تسكت؟ تقول والله ما أدري؟ تقرأ شيء ما تفهمه؟ هذه مصيبة. فعين جمع، مفردها عيناء، والعيناء المراد بها الحور، توصف بأنها عيناء يعني واسعة العينين، وإذا كانت واسعة العينين أجمل، فيصفها الله. طيب ما معنى حور؟ حور جمع حوراء، والحوراء هي التي وصفت بالبياض على الحمرة، فلونها أبيض مشروب بحمرة، ولذلك وصفهم الله قال كأنهن اللؤلؤ والمرجان، اللؤلؤ بالبياض والمرجان بالحمرة. قال قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون، بيض الطير، بيض النعام دائما يحافظ عليه أشد المحافظة، الطير تجده دائما حوله لا يبتعد عنه، وتجده يجعله في أماكن عالية ويختار الأماكن المناسب. ليش؟ ما يريد أن تمسه الأيدي، ما يريد أن تمسه الأيدي، محفوظ أشد الحفظ. أخبر الله سبحانه وتعالى بأن نساء الجنة كأنهن بيض مكنون أي محفوظ لا يمسه أحد، ما يقربها إلا زوجها. لما يحكي لنا الله أوصاف أهل الجنة والنفس تشتاق تتمنى أن تلحق بهذا الركب، بهذا الركب، وأن تكون رفيق، أن تكون أنت وأنا رفيقا لهؤلاء، وأن نفوز بجنات النعيم. يحكي لنا الله سبحانه وتعالى لما ذكر نعيمهم وأنهم على هذه السرر والخير والنعيم والفواكه، لما ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الأشياء قال يذكر لنا بعض حالات أهل الجنة ومحادثاتهم. أنت في الجنة إذا أنعم الله عليك بدخول الجنة، أهل الجنة يتحدثون فيما بينهم فيما كان جرى لهم في الدنيا، فيقول تذكر لما كنا كذا، وتذكر لما كنا كذا، وتذكر كذا، تذكر كذا، يتذاكرون ويتحادثون فيما كانوا فيه في الدنيا. فيصف الله لنا يعني حادثة وتذكر لكن فيه له هدف عظيم. قال شوف، قال فأقبل أي وهم في هذه الأماكن في هذا النعيم أقبل بعضهم على بعض، هم متقابلون، كيف يقول أقبل؟ قال لا، أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، هم متقابلون لكن بدأ يحدث بعضهم بعضا يتساءلون. قال قائل منهم، هذه طائفة مجموعة مع بعض يتحدثون، قال واحد منهم، قال قائل منهم يا أخوان أنا كان لي صديق، لي صديق حميم جدا، أذهب وأنا وياه وآتي أنا وياه وأسافر أنا وياه، دائما أنا وياه، كان لي صديق حميم، قل كان لي قرين، القرين ما ينفك عنك أبدا دائما معك. قال كان لي قرين في الدنيا، وكان هذا القرين كافرا لا يؤمن، وكان يقول أئنك يا فلان تصدق؟ تصدق بأي شيء؟ قال تصدق أننا إذا متنا، شف قال يقول أئنك لمن المصدقين، هل تصدق الذي يقوله محمد؟ أئذا متنا وكنا ترابا في الأرض، أصبحنا تراب وعظام، أئنا لمدينون يعني مجازون، مدين من الدين وهو الجزاء مالك يوم الدين، الدين الجزاء، والدين جزاء. قال أئنا لمدينون، يقول هل تتوقع أننا إذا دفنا تحت الأرض ومرت علينا السنين والأيام والقرون وأصبحنا ترابا ونسينا الناس ولا نذكر كآبائنا وأجدادنا الذين قد نسوا، يعني قال هل تتوقع أن الله يبعثنا يوم القيامة؟ هذا الذي يستبعد البعث والجزاء والجنة. يقول أين لمدينون، ثم يقول أنا كان لي صديق حميم جدا، وكان، وهذا شوف أيها الإخوة، صديق السوء وصديق الصديق الصالح، جليس الصالح وجليس السوء. الجليس الصالح يعينك على الخير، يذكرك بالخير، يقول نذهب إلى الصلاة، نذهب إلى كذا، نتصدق بكذا، نعطف على كذا، نصل أرحامنا، نبر آباءنا، يذكرك الجليس الصالح بالخير. والجليس السوء هو الذي يذكرك بالشر، يذهب بك الأماكن الشر، ويصدك عن الصلاة، ويصدك عن الطاعات، ويحثك على المعاصي وعلى شرب الدخان وعلى المخدرات. هذا جليس السوء، هذا جليس الصالح. ولذلك شوف عاقبة جليس السوء، قال يقول أئنك لمن المصدقين إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. قال هذا الرجل الذي أنعم الله عليه بدخول الجنة، كان يتحدث مع أصحابه، قال ما رأيكم نطلع نشوف كيف يطلعون في الجنة، يطلع على أهل النار. هذا أمر بعيد جدا، مستحيل، لكن الله إذا أراد أمرا لا يستحيل عليه. ثم أن أهل الجنة يعطيهم الله من قوة النظر إلى أن يرى أشياء بعيدة. فلذلك قال هنا، قال هل أنتم مطلعون، ما رأيكم نطلع نشوف، نطلع على من؟ نطلع على أهل النار. وين تبحث عن صديقك في النار مع هذه الأعداد الهائلة؟ لكن الله سبحانه وتعالى أراد هذا الأمر. قال هل أنتم مطلعون، فاطلع وهم معه، فرآه في سواء الجحيم، رأى صاحبه وقرينه الذي في الدنيا لا يفارقه، رآه في وسط النار، في سواء الجحيم، في وسط النار. لما رآه يعذب ماذا قال؟ قال تالله إن كدت لتردين. قال والله أقسم بالله أنك كدت، يعني قاربت أن تهلكني كما هلكت أنت، تقول لا تصدق ولا تطيع ولا تفعل ولا تفعل، لو طعتك كان أنا وياك في نار جهنم، تالله إن كدت لتردين، ولكن لولا نعمة ربي أكنت من المحضرين معك في نار جهنم، ولكن نعمة الله أن الله هداني وأن الله نجاني من نار جهنم ونجاني من مجالستك السيئة. قال لولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. فشف جليس السوء وشف الصحبة السيئة. أحيانا يتساهل بعض الناس، يقول صديقي وأعرفه من زمان ويعني جيران مع بعض ولنا سنين. لا لا لا، ما فيه جيران سنين وصديق من زمان. يعينك على الخير تبقى معه، يعينك على الشر لا تجلس معه ولا ساعة، ما ينفع، هذا يضرك ما ينفعك. قالت الله إن كدت لتردين، تهلكني معك في نار جهنم. ثم قال لولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ثم قال أفما نحن ميتين. يقول هذا انتهى من مخاطبة هذا الذي في النار، والتفت إلى أصحابه قال أتظنون أننا سنموت بعد هذا؟ ما في موت، الجنة ليس فيها موت، يؤتى بالموت فيذبح بين الجنة والنار، ويقال لأهل الجنة نعيم لا موت فيه، نعيم أبدي، ويقال لأهل النار عذاب أبدي لا موت فيه، يتمنون الموت أهل النار ما يموتون، ما في موت. قال أفما نحن ميتين إلا موتتنا الأولى، يعني الموت الأولى موتة الدنيا قبضنا، لكن بعدها ما فيه، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. فقال إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. دخلنا جنة أمنا، ما في عذاب، لن يصيبنا العذاب أبدا. قال الله عز وجل إن هذا لهو الفوز العظيم، هذا هو الفوز العظيم الذي لا فوز فوقه، أن تدخل جنات النعيم وأن تسلم من النار وأن تنعم بنعيم الجنة وأن يرضى الله سبحانه وتعالى عنك، وفوق هذا النعيم كله رؤية الله التي يتلذذ بها أهل الجنة، هذا أعظم النعيم. قال إن هذا لهو الفوز العظيم قال الله عز وجل لمثل هذا مثل هذا النعيم فليعمل العاملون. إذا أردت أن تلحق بهؤلاء وتصبح معهم فليعمل العاملون، اعمل مثل ما عملوا وتدارك عمرك بالطاعات واستغل أوقاتك فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. اعمل لمثل هذا فليعمل العاملون، مثل ما أنك تريد النعيم هذا تتعب في الدنيا، أتعب نفسك في الدنيا في طلب العلم، في حفظ القرآن، في محافظة على الطاعات والبعد عن المحرمات، كل هذا. ولذلك قال الله عز وجل في سورة أخرى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، في المسألة التنافس، التنافس على الصف الأول، التنافس على الطاعات، التنافس على الصيام، التنافس على قراءة القرآن وحفظه، التنافس على سائر الطاعات من يعمل العاملون. طيب لما يحكي لنا الله سبحانه وتعالى هذا النعيم العظيم الذي تشتاق النفس الطاعة إلى أن تلحق به، مثل ما ذكرنا يقابل الله بأهل النار، قال أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم التي في نار جهنم. هذا الحديث عن أهل النار وما أعد الله لهم يأتي لما ذكر نعيم الجنة وطعامهم وشرابهم، يذكر عذاب أهل النار وطعامهم أيضا، لهم طعام شجر من زقوم، ولهم طعام من ضريع ومن غسلين، ولهم شراب يقطع أمعاءهم. هذا الذي يأتي الحديث عنه إن شاء الله في اللقاء القادم. نسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.